الله أكبر. الله الله يا سيدنا. ساتر اصبر يا رب. Thank you. لا يشتغل بيه لغايه عيد العيد. نعم. هو عرفان منك. فانا قلت قلتهم في الاول دول. قال ابو تفكير. Thank you. الادم اللي قدام ده اللي اسمه طلعت انا مش حلو طلعت فوق خالص Thank you. ولا اختلاف ولا زور ولا هد. ولا اختلاف ولا زور ولا هزر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر ولا اختلاف ولا النبي ما فيه كده ولا حد يقول كده. ما تجيب يا جدع. Yeah.